طيب استاذ فريد، احيانا المطرب بيسمع مقطع من اغنيه لمطرب ثاني او لمطرب ثاني وبحب له هو غناه، ممكن انا اشوف المقطع اللي عجبك لمطرب اخر او مطرب وحبيت انك انت تغني؟ في عده الحال لغير المطربات والمطربين والملحنين يعني جميله جدا، يعني مثلا احببت اني اكون انا ارمي مثلا روث الام اللي لحن الاستاذ عبد الوهاب لفجر، اللحن سعدي وجميل جدا ومعاصر فعلا، انا يعني كنت اتمنى ان انا اغني لحن زي ده. ست الحبايب، ست الحبايب، اعتقد استاذ فريد انه والدتك الموجوده حاليا في الحلوان. نعم. تحب ان تسمع المقطع الاول من الاغنيه بالضبط؟ طيب حاضر، عشان خاطر خاطر المستمعين وخاطر ماما حتى معك المقطع الاولاني منك. تفضل. حبايب يا حبيبي، ست الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي والجميل، ست الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي والجميل، يا حنينة وكل يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. طيب استاذ فريد، احيانا المطرب بيسمع مقطع من اغنيه لمطرب ثاني او لمطرب ثاني وبحب له هو غناه، ممكن انا اشوف المقطع اللي عجبك لمطرب اخر او مطرب وحبيت انك انت تغني؟ في عده الحال لغير المطربات والمطربين والملحنين يعني جميله جدا، يعني مثلا احببت اني اكون انا ارمي مثلا روث الام اللي لحن الاستاذ عبد الوهاب لفجر، اللحن سعدي وجميل جدا ومعاصر فعلا، انا يعني كنت اتمنى ان انا اغني لحن زي ده. ست الحبايب، ست الحبايب، اعتقد استاذ فريد انه والدتك الموجوده حاليا في الحلوان. نعم. تحب ان تسمع المقطع الاول من الاغنيه بالضبط؟ طيب حاضر، عشان خاطر المستمعين وخاطر ماما حتى معك المقطع الاولاني منك. تفضل. حبايب يا حبيبي، ست الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي والجميل، ست الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي والجميل، يا حنينة وكل طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة.